الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية الكريمة، الآية 63 بعد 100 من آيات سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ففي هذه الآيات الكريمة كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى النبيين من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منهم نوح عليه السلام والأنبياء الذين بعد نوح كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقوله تعالى والأسباط، الأسباط هم ذرية يعقوب عليه السلام، أبناء يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام وهو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، كان له 12 ابنا، نبي الله إسرائيل أو يعقوب عليه السلام كان له 12 ابنا، أحد هؤلاء هو يوسف عليه السلام وبقية إخوته. فهنا بعض العلماء فهم من الآية الكريمة حيث ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الأسباط مع الأنبياء، قال كما أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فذكر الأسباط أن الله تعالى أوحى إليهم. فالبعض فهم من هذا أن الأسباط من الأنبياء، فقالوا الأسباط 12 كانوا جميعا من الأنبياء، لكن القول الصحيح أن الأسباط لم يكونوا من الأنبياء، وإنما الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى الأسباط هو نفس الذي أوحاه يعني إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فالإيحاء إلى يعني الإيحاء لا يلزم أن يكون يعني وحي خاص لكل سبط منهم، وإنما هو الوحي المنزل على أنبيائهم يشملهم، يعني مثل ما نقول مثلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني أوحى الله تعالى إليها كذا وكذا، يعني أوحى إليها عن طريق نبيها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيحاء إلى الأسباط كان عن طريق أنبيائهم كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكذلك عن طريق أخيهم يوسف عليه السلام. فالإيحاء إليهم يعني لا يلزم أنهم يعني كان يرسل إليهم جبريل عليه السلام بخصوصهم، وإنما يوحى إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا معهم كأخيهم يوسف وأبيهم يعقوب عليه السلام. ويؤكد هذا أن الأسباط يعني قد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن الكريم أنهم يعني غدروا بأخيهم يوسف عليه السلام وحاولوا قتله وكذبوا على أبيهم وادعوا أن الذئب قد أكل يوسف وكانوا كاذبين في هذا. فمثل هذه التصرفات والأعمال يعني مما يعصم عنه الأنبياء، لكنهم على كل حال يعني بعد أن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر لهم أبوهم يعقوب واستغفر لهم أخوهم يوسف عليه السلام، فبعد أن استغفر لهم أبوهم وأخوهم فإن الله سبحانه وتعالى غفر لهم وتاب عليهم وصدقت توبتهم وصحت توبتهم، ففي نهاية الأمر يعني صاروا قوما صالحين وختم لهم بالخير. لكن الأرجح أنهم ليسوا من الأنبياء، أنهم ليسوا من الأنبياء، لأن يعني عبارة أوحي إلى فلان لا تدل على أنه نبي، كما قال الله تعالى مثلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، مع أن أم موسى عليه السلام لم تكن نبية، يعني لم يكن يوحى إليها بمعنى إرسال الملك، وإنما يوحى إليها بمعنى الإلهام. وكذلك قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، والإيحاء إلى النحل بمعنى الإلهام، يعني ألهم الله تعالى النحل هذا. فالإيحاء إلى الأسباط يعني المقصود به أن الله تعالى بلغهم شريعته وبلغهم أحكامه ليس بطريقة مباشرة ولكن عن طريق الأنبياء الذين كانوا معهم، وهم أخوهم يوسف وأبوهم يعقوب عليهم السلام. فالأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم 25 نبيا، الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم 25 نبيا. ذكر الله سبحانه وتعالى 18 نبيا منهم في سورة الأنعام، في سورة الأنعام في يعني ثلاث آيات متتابعة سورة الأنعام ذكر الله تعالى فيها أسماء 18 نبيا، وذكر سبحانه وتعالى في سور أخرى آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وزلكف ومحمدا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء سبعة يعني غير مذكورين في سورة الأنعام، فإذا أضيفوا إلى المذكورين في سورة الأنعام يكون مجموع الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا، 25 نبيا. والإمام ابن كثير رحمه الله عد هؤلاء الأنبياء 25 المذكورين في القرآن الكريم، فيقول ابن كثير رحمه الله وهذه تسمية الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن، الأنبياء الذين نص على أسمائهم في القرآن وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 25 نبيا ذكرت أسماؤهم في كتاب الله تعالى، بالإضافة إلى هؤلاء 25 هناك بعض الأنبياء يعني أو بعض المختلف في نبوتهم، قيل هم من الأنبياء وقيل ليسوا من الأنبياء، فهؤلاء إذا كانوا من الأنبياء فيضافون إلى المذكورين. فهناك يعني ذو القرنين ممن ذكر الله تعالى اسمه صراحة في القرآن الكريم، قد قلنا يا ذا القرنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا تبع من المذكورين في القرآن، تبع قال وقومي تبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدري يعني أكان تبع نبيا أم لا، وما أدري يعني أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فطبعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدري أكان هذان الرجلان الصالحان أكان نبيين أم لم يكون نبيين، فإذا يعني حري بغير النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدري ذلك. ذلك يعني الصحيح يعني في مسألة تبع وذي القرنين أنه لا يجزم بنبوتهما ولا بعدم نبوتهما. يعني بعض العلماء بحث عن يعني مسألة تبع وذي القرنين، بعضهم يذكر الأدلة على نبوته أو الأدلة على عدم نبوته، وهذه الطريقة غير صحيحة. يعني لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدري أكان نبيين أم لا، فإذا لا يمكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يدري ذلك. طبعا يعني بالنسبة لذي القرنين فإن الله تعالى قال إيه؟ قلنا يا ذا القرنين، فهذا يعني فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لذي القرنين قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي له جزاء الجنة، الجنة له جزاء، وسنقول له من أمرنا يوسف. إذن القرآن فيه أن الله سبحانه وتعالى قال أشياء لذي القرنين، وذو القرنين قال لله سبحانه وتعالى أشياء، فهو الله تعالى قال لذي القرنين إما أن تعذب هؤلاء الأقوام وإما أن تعاملهم معاملة حسنة، فذو القرنين قال من ظلم منهم فسوف نعذبه ومن آمن منهم وعمل صالحا فذو القرنين يقول يعني سنقول له من أمرنا يسرا وله إيه عند الله سبحانه وتعالى الجنة جزاء له عند الله. فهذا يفيد أن ذو القرنين كان ملكا صالحا مؤمنا بالله تعالى، وأنه كان يعني يعذب الظالمين ويقول يسرا للمؤمنين الذين يعملون الصالح. فطبعا الاحتمال أنه نبي على أساس أن الله تعالى قال له هذا، وقالوا يعني كيف يقول الله تعالى له هذا إلا إذا كان نبيا. فالاحتمال الآخر أنه ليس نبيا على أساس أنه يحتمل أنه كان معه في جيشه نبي من الأنبياء، يحتمل أن ذا القرنين كان معه في جيشه نبي من الأنبياء وكان يبلغه أمر الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي الذي كان معه في جيشه. يحتمل أنه كان يعني ملكا وكان يعني معه في جيشه نبي من الأنبياء، والله تعالى كان يبلغ ذا القرنين يعني بما يشاء عن طريق هذا النبي الذي كان معه. وتبع يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن الأقوام الذين عذبوا، فذكر منهم قوم تبع، وتبع كان ملكا صالحا من ملوك اليمن، كان ملكا صالحا من ملوك اليمن، وعذب قومه بسبب كفرهم بالله يعني وظلمهم وطغيانهم، فعذبهم الله وعاقبهم اللي هم قوم تبع. وتبع كان ملكا صالحا يأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكر، فيحتمل أنه كان نبيا لأنه ذكر في سياق الأنبياء، ويحتمل أنه لم يكن نبيا، العلم عند الله سبحانه. طيب بالنسبة لتبع وذي القرنين، لو فرض أنهما نبيان إذن إيه يضافان إلى الأنبياء المصرح بأسمائهم في القرآن الكريم. وكذلك هناك يعني قول أيضا في لقمان، لقمان كان عبدا صالحا، كان عبدا صالحا، وذكر الله تعالى في سورة كريمة سميت باسمه وفيها مواعظه لابنه. وكان لقمان عليه السلام كان من أهل النوبة أو من أهل الحبشة كما جاء في الآثار، وكان رجلا صالحا ووعظ ابنه وأثنى عليه ربه سبحانه وتعالى. فأيضا يحتمل أن لقمان كان نبيا، ويحتمل أنه كان رجلا صالحا ولم يكن بنبي، العلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك أنبياء آخرون، هناك أنبياء آخرون دلت السنة على نبوتهم، دلت السنة على نبوتهم، مثل شيث ابن آدم ويوشع ابن نون. شيث ابن آدم جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل صحفا على شيث بن آدم عليهما السلام، أن الله سبحانه وتعالى أنزل على شيث بن آدم 50 صحيفة، 50 صحيفة أنزلها الله تعالى على شيث بن آدم عليهما السلام. فإذن شيث كان نبيا بنص هذا الحديث، وأنزل الله تعالى إليه كتبا. وكذلك يوشع بن نون جاء ذكره في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، أن يوشع بن نون عليه السلام كان قائد بني إسرائيل بعد موسى، كان قائد بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو الذي خرج بهم من التيه وقاتل بهم الجبابرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حبس الشمس ليوشع بن نون فلم تغرب ذلك اليوم، ذلك أنهم كانوا يقاتلون يوم الجمعة، بنو إسرائيل كانوا يقاتلون الجبابرة يوم الجمعة، وبنو إسرائيل في شريعتهم أنه يحرم العمل يوم السبت ويحرم القتال، يعني من ضمن الأعمال المحرمة عليهم يوم السبت القتال. ويوم السبت يبدأ بغروب شمس يوم الجمعة، يبدأ تحريم القتال لغاية غروب شمس يوم السبت، فكانوا يقاتلون يعني وقت العصر وأوشكت الشمس على الغروب، والقتال يعني على أشده، والمؤمنون يعني على وشك فتح المدينة. فيوشع بن نون عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يمسك عنهم الشمس، يعني أن يؤخر الغروب حتى ينتهوا من القتال يعني. فاستجاب الله تعالى دعوته وحبس الشمس ليوشع بن نون فلم تغرب ذلك اليوم، حبس الله تعالى الشمس ولم تغرب ذلك اليوم حتى انتهوا من القتال ونصرهم الله على أعدائهم. فيوشع كان نبيا من الأنبياء، وهو ممن ذكر في السنة. هناك أنبياء أيضا أشير إليهم في القرآن يعني، لكن لم تذكر أسماؤهم، إنما ذكرت قصتهم بدون التصريح بأسمائهم، كعزير والخضر، وهما أيضا من المختلف في نبوتهما، العزير والخضر قيل بنبوتهما وقيل يعني بعدم نبوتهما. مع ذلك بالنسبة لعزير، عزير صرح باسمه، عزير صرح باسمه في موضع اللي هو وقالت اليهود عزير ابن الله، لكن ذكرت قصته بدون الاسم في قص في في سورة البقرة اللي هي في الآية اللي هي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر القصة. فالموضع اللي هو في سورة البقرة ذكر الله قصته بدون التصريح باسمه، وصرح باسمه في سورة التوبة اللي هي في قوله وقالت اليهود عزير بن الله. فعزير هذا أيضا من المختلف في نبوتهم. والخضر ذكرت قصته في سورة الكهف بدون التصريح باسمه، والتصريح باسمه جاء في السنة في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، القصة اللي هي مذكورة في سورة الكهف، يعني في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، إلى قوله تعالى نعم فوجد عبدا من عبادنا، في قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وآتيناه من لدنا رحمة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الخضر أنه آتاه رحمة من عنده وأنه علمه من لدنه علما، ومن لدنه يعني من عنده سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى قصة الخضر، وأن موسى عليه السلام قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رسلا، إلى آخر القصة المعروفة. فجاء في حديث ابن عباس نفس القصة وفيها التصريح بتسميته، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقي خضرا فقال له موسى وقال موسى للخضر وقال الخضر، يعني صرح باسمه وأنه الخضر عليه السلام. وجمهور العلماء على أن الخضر كان نبيا، وقال القرآن يدل على نبوته، حيث إن الله تعالى قال على لسان الخضر يقول إيه وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري يعني ما فعلت هذه الأشياء يعني بهواي ولا باجتهادي وإنما فعله إذا كان لم يفعله عن أمره فمعنى أنه فعله بوحي من الله سبحانه وتعالى لأن الخضر كان يقول إيه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أراد ربك فمعناه أنه كان يفعل ما أراده الله سبحانه وتعالى وما فعل شيئا عن أمره أو عن اجتهاده وإنما فعله بأمر من الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني الآية الكريمة التي معنا أفادت أن هناك غير الأنبياء الذين قص علينا قصصهم في القرآن والسنة سواء تصريحا أو تلميحا هناك غير هؤلاء أنبياء آخرون لم يقص الله تعالى علينا خبرهم فيقول الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فهناك رسل قص الله علينا خبرهم ورسلا لم يقص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم. وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في قراءة حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو حديث طويل رواه ابن حبان وصححه أو حسنه آخرون من أئمة الحديث والحديث يعني حديث طويل وفيه فوائد عديدة. فكان مما ذكر في هذا الحديث أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء قال 124,000. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء قال 124,000 124,000 نبي. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك قال 313. فإذن هذا أفاد أن عدد الرسل 313 رسولا وعدد الأنبياء 124,000 نبي. فإذن الرسل هم من بين الأنبياء من بين الأنبياء 124,000 نبي من بينهم 313 رسولا. وطبعا هؤلاء الرسل طبعا الرسل هم أفضل الأنبياء ونفس الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل هؤلاء الرسل خمسة وهم أولو العزم من الرسل أفضل هؤلاء الرسل خمسة وهم إيه أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وجاء ذكرهم في يعني هؤلاء الخمسة خصوصا جاء ذكرهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. فيقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء هم الخمسة. فإذا وجاء ذكرهم أيضا الخمسة في سورة الأحزاب. فهؤلاء الخمسة نعم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر أيضا هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام. أفضل هؤلاء الخمسة هما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام هما الخليلان هما أفضل هؤلاء الخمسة وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد ودليل هذا التفضيل يعني قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ومعنى ولا فخر يعني أنا لا أقول ذلك مفتخرا وإنما أقوله مبلغا أمر الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى كلف نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته. كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم إذا لم يبلغنا هو بهذا؟ ليس لنا وسيلة أن نعرف هذا إلا عن طريق تبليغه فهو مكلف بتبليغ هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغم تواضعه وبعده عن تزكية نفسه لكن كان مضطرا أن يبلغ هذا المعنى. فلذلك قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني ما أقول هذا على سبيل الافتخار وإنما أقوله على سبيل يعني التعليم وتبليغكم ما كلفت بتبليغه، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد يوم القيامة، النبيون جميعا تحته، يعني النبيون جميعا يكونون تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل لواء من قال له لواء الحمد، ويكون معه النبيون جميعا تحت رايته وتحت لوائه، آدم فمن دونه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني آدم فمن دونه من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يكونون جميعا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكذلك لما جمعهم الله تعالى في رحلة الإسراء في المسجد الأقصى، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وقدمه جبريل عليه السلام بأمر من الله تعالى ليصلي إماما بالنبيين، وذلك يعني دلالة على شرفه صلى الله عليه وسلم، وأنه إمام النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومسألة المفاضلة بين الأنبياء فيها يعني تفصيل على حسب نية المفضل، يعني إذا كان قصده الانتقاص من نبي من الأنبياء فهذا لا يجوز وهو المنهي عنه، ولكن إذا كان القصد احترام يعني جميع النبيين والثناء عليهم، ولكن بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو فضل نبي ما على نبي آخر بدون انتقاص يعني من قدر أي نبي من الأنبياء فيكون ذلك جائزا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، وذلك يعني معناه لا تفضلوني عليه يعني تفضيلا يقتضي يعني الطعن في يوسف أو الانتقاص من في يونس أقصد عليه السلام، أو الانتقاص من مقامه عليه السلام، يعني كأن بعض الناس يعني تكلم عن مقام نبي الله يونس عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى كلفه بدعوة أهل قرية معينة فدعاهم فلم يستجيبوا فيأس منهم وانتقل إلى أهل بلدة أخرى يدعوهم بدون أن يأذن الله تعالى له أن يترك البلدة التي كلف بها ويذهب يدعو أهل بلدة أخرى بدون يعني إذن من الله سبحانه وتعالى، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن التقمه الحوت، التقمه الحوت ركب السفينة وحصل حصلت القصة المعروفة يعني، وكادت السفينة أن تغرق واضطروا إلى إلقاء الأمتعة، والسفينة لا تزال أيضا تضطرب والأمواج يعني شديدة وتكاد تغرق، فاضطروا إلى إلقاء واحد من الركاب ليخف الحمل، وأجروا قرعة 10 مرات كل مرة يطلع القرعة على يونس عليه السلام، هم يعني لا يريدون أن يقوموا يحاولوا يجروا القرعة مرة ثانية لعله يخرج شخص آخر، كل مرة يطلع يونس، فقالوا خلاص ما ليس هناك حل إلا أن نلقيه، فألقوا والتقمه الحوت ونادى عليه السلام يعني في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله تعالى له ونجاه من الغم، وقال سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أرسله الله تعالى إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، ثم إن قريته الأولى التي تركها يونس عليه السلام أول ما ترك القرية وخرج خافوا أن ينزل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى لأنهم يعلمون أنه إمام القرية يعني آذت نبيها حتى يعني خرج حتى خرج إلا وحل بهم العذاب، كانت تبلغهم أخبار الأنبياء السابقين دايما عند حلول العذاب يوحي الله تعالى إلى نبي القرية يعني أن يتركها ويخرج حتى ينزل بهم العذاب، فأول ما يونس ترك القرية ومشى قالوا خلاص العذاب سينزل بنا، فتضرعوا إلى الله وأخذوا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم العذاب وأن يرحمهم ويتوب عليهم، فأسلموا وآمنوا، فنفس قريته لذلك قال سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني كانت سنة الله سبحانه وتعالى أن ما من قرية يعني كذبت نبيها حتى يعني أخرجوه من القرية أو خرج منها إلا وحل بهم العذاب، إلا قوم يونس لما يعني خرج نبيهم تابوا إلى الله فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. المقصود يعني أن النهي عن المفاضلة بين الأنبياء هو النهي عن المفاضلة فيها يعني انتقاص من قدر نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وإنما إذا كان يعني بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو فضل من فضل في القرآن والسنة فذلك جائز يعني بدون يعني تعرض لمقام الأنبياء الآخرين ومع الثناء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فتفضل. نعم، بالنسبة للأنبياء معظمهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، أو بعبارة أخرى يعني كل الأنبياء الذين بعد إبراهيم عليه السلام فهم من ذريته، ليس هناك نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. وطبعا إبراهيم عليه السلام كان من أولاده يعني إسحاق وإسماعيل، فإسحاق كان نبيا وكان ابنه يعقوب نبيا، ويعقوب هو إسرائيل، وكل الأنبياء بعد ذلك من بني إسرائيل ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي من بني إسماعيل. يعني كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، أو تحديدا من ذرية إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من الأنبياء الذين بعد إبراهيم من ذرية إسماعيل. وطبعا الأنبياء الذين بعد إبراهيم هم معظم الأنبياء يعني قبل إبراهيم، عدد قليل من الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، عدد قليل من الأنبياء كآدم وشيث وإدريس، آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح، وهود وصالح، فهؤلاء يعني المذكورون من الأنبياء قبل إبراهيم، يعني قبل إبراهيم هم إيه؟ يعني آدم وشيث بن آدم وإدريس ونوح وهود وصالح، هؤلاء كانوا قبل إبراهيم عليه السلام. ثم جاء بعد ذلك إبراهيم والأنبياء جميعا بعد ذلك من ذريته عليه السلام. نعم أحسنتم. يعني طبعا بالنسبة للوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، يعني فلوط يعني ليس من ذرية إبراهيم ولكن يعني من قرابته، يعني من قرابته. نعم. طالوت كان ملكا ولم يكن نبيا، قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، طالوت كان ملكا ولم يكن نبيا. نعم. طيب، احنا قرأنا يعني في المرة الماضية جزءا من الحديث، وذكرنا أن الكتب التي أنزلها الله تعالى لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكتب قال 100 كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث 50 صحيفة وعلى خنوخ، وخنوخ هو إدريس عليه السلام، وعلى خنوخ 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، يعني بالإضافة إلى التوراة، وأنزلت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. توقفنا عند هذا الموضع. بعد ذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها. أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحف إبراهيم، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها. يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني نماذج لما في صحف إبراهيم عليه السلام، فكان منها يعني هذه كانت أمثالا يضربها الله سبحانه وتعالى، فكان منها هذا المثل. قال وكان فيها مثال وعلى العاقل أن يكون له ساعات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض ما أنزله الله تعالى على إبراهيم عليه السلام في صحفه. قال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث، الظعن والسفر يعني والسير في الأرض. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا لثلاث، يعني لغرض من هذه الأغراض الثلاثة: تزود لمعاد، تزود لمعاد يعني التزود للآخرة كسفر يكون في عمل صالح، مثل السفر للحج أو العمرة أو طلب العلم أو صلة الرحم أو نحو ذلك، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش، يرم الشيء يعني يصلحه، مرمة لمعاش يعني لإصلاح معاشه، أو لذة في غير محرم، أو يكون السفر يعني للذة في غير محرم، سفر يعني للترويح المباح عن نفسه وعن أسرته وكذا، ذهب إلى مكان في مثلا مناظر طبيعية ليلعب فيها أطفاله أو يروح فيها عن نفسه وأسرته وكذا، فهذا مما يعني أذن الله تعالى فيه. قال: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. الذي يعني يحسب كلامه من عمله يعني يعد الكلام، يعرف أن كلامه من العمل المكتوب عليه الذي سيحاسب عليه، فمن علم ذلك قل كلامه إلا فيما يعني، إلا يعني فيما فيه فائدة وفيه نفع. فإذا هذا كان بعض ما أنزله الله سبحانه وتعالى في صحف إبراهيم عليه السلام. وطبعا يضاف إلى هذا ما ذكر في سورة الأعلى، يعني كل ما ذكر في سورة الأعلى، قال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني الآيات الكريمة التي أنزلت في سورة الأعلى أنزلها الله سبحانه وتعالى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وصحف موسى. وطبعا صحف موسى كما ذكرنا كانت غير التوراة، هي 10 صحف أنزلت عليه قبل التوراة. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت صحف موسى؟ أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، كانت عبرا كلها، كانت كلها عبرا يعني مواعظ وأشياء يعني تؤخذ منها العبرة والعظة. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. فكان هذا مما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ يعني هل في أيدينا شيء مما أنزله الله على موسى وإبراهيم وأنزله الله عليك؟ قال: نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذن هذا بعض ما أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة. وكما تعلمون فإن من أركان الإيمان أن نؤمن بالرسل وأن نؤمن بالكتب، فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. والإيمان يكون يعني إجمالا بكل الرسل وكل الكتب على سبيل الإجمال، وتفصيلا بمن بلغنا خبره في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما بلغنا من أخبار الأنبياء وأخبار الكتب السابقة، فما بلغنا منه تفصيلا نؤمن به تفصيلا، وما بلغنا إجمالا نؤمن به إجمالا. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصني. قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. لكن طبعا يعني كما ذكرنا النهي ليس عن الضحك يعني مطلقا، وإنما عن الإكثار منه، الإفراط فيه، حيث تكون حياة الإنسان كلها لهوا ولعبا، وتكون حياته كلها في الضحك واللعب. لكن إذا كان يعني الإنسان يعني ينتفع بوقته فيما ينفع وكذا، وفي بعض الأحيان يضحك يعني عند سماع يعني شيء لطيف أو رؤية موقف يعني يبعث على الضحك أو كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحيانا، صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، ولكن في الغالب كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. في الغالب كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم غالبا إيه تبسما، يعني إذا حصل يعني موقف يعني لطيف وكذا، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم يعني لا يضحك بصوت. لكن في بعض الأحيان ربما ضحك صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحيان يعني تحصل أحيانا بعض المواقف يضحك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، النواجذ اللي هي الأضراس الخلفية، فأحيانا يضحك صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. لكن إيه كما ذكرنا النهي هنا عن كثرة الضحك، يعني الإفراط في هذا الأمر بحيث يغلب هذا الضحك يعني على حياة الإنسان ويشغله عما ينفع. قال يا رسول، قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قال: قلت زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قال: قلت زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، يعني هذا في أمور الدنيا، في أمور الدنيا انظر إلى من هو تحتك، من هو أقل منك يعني في المال أو في الجاه أو في الصحة أو في أي أمر من أمور الدنيا، انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. يعني إذا كنت دائما تنظر إلى أهل البلاء ومن هم يعني في مرض وفي فقر وفي كرب وفي ضيق وكذا، فإذا نظرت إلى هؤلاء لم تزدري نعمة الله عليك، يعني شكرت نعمة الله عليك، ومهما كنت مثلا تتعرض لضغوط أو يعني تتعرض لبعض الابتلاءات أو ضيق العيش أو كذا أو مرض أو كذا، إذا نظرت إلى من هو يعني أسوأ حالا فإنك تشكر نعمة الله عليك. لكن طبعا في أمر الدين الإنسان ينظر إلى من فوقه بغرض أن ينافسه في الخير ويستقل يعني ما يعمل في أمور الدين، يعني الإنسان ينظر إلى من سبقه وكان أكثر اجتهادا منه في العبادة وفي طاعة الله وفي العلم النافع والعمل الصالح، بحيث يعني يغبطه على هذا وينافسه ويجتهد يعني أن يعني يعمل أكثر لخدمة دينه ويجتهد أكثر في عبادة الله سبحانه وتعالى ويستقل يعني ما يعمل في أمور العبادة وكذا، مهما عمل ينظر إلى حال السلف ويجد أنهم كانوا يعني يعملون أحسن مما يعمل أضعاف مضاعفة، فيرى أنه مهما عمل فهو قليل وينبغي أن يعمل أكثر من هذا. لكن في أمر الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه فيشكر الله سبحانه وتعالى. قال: قلت زدني. قال: أحبب المساكين وجالسهم فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. أيضا يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة المساكين ومجالسة المساكين، فإن مجالسة المساكين ترقق القلب وتبعث الإنسان على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، بخلاف مجالسة الجبارين والمتكبرين وكذا، هذه يعني تظلم القلب وتجعل الإنسان يعني يتسخط على ما عنده من النعم ويستقل ما عنده من الخير وكذا. قال: قلت زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. صل قرابتك وإن قطعوك. قال قلت زدني. قال قل الحق وإن كان مرا. قال قل الحق وإن كان مرا، يعني حتى لو كان الحق مرا يعني الناس لا تريد أن تسمعه. أحيانا الناس تكره النصيحة ولا تحب أن تسمع كلمة الحق، تحب من ينافقهم ويداهنهم، كل إنسان على باطل ويحب يقول له أنت تمام وما فيش أحسن مما أنت عليه وكذا. الناس تصر بمن يمدحها ويداهنها وينافقها، يعني يحبون سماع الكلام الذي فيه مداهنة ونفاق، لكن لا يحبون سماع النصيحة كما قال تعالى إيه ولكن لا تحبون الناصحين. فالحق يكون مرا له مرارة، يعني زي تقول لحد والله أنت يعني مخطئ في كذا وكذا ولازم تصلح من نفسك وتفعل كذا وكذا، فهذا يكون إيه طعمه مر، لكن هو مفيد مثل الدواء المر للإنسان. النصيحة وإن كانت يعني النفس لا تحب سماعها لكن هي في الحقيقة نافعة، وبسبب هذه النصيحة توقظ الإنسان من غفلته وتجعله يعني يقف مع نفسه ويصلح من حاله، فيكون في النهاية هو المستفيد رغم أي مرارة يعني كلمة الحق. وكذلك برضو للحق يعني أحيانا تكون مرارته من جهة تعرض قائل الحق يعني للإيذاء وكذا، يعني المرارة من جهة المستمع أنه يكره هذا، ومن جهة القائل أيضا أنه قد يتعرض بسبب قوله الحق إلى إيذاء، يعني بسبب أنه يقول الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الحق ولو كان مرا، حتى لو تعرضت بسبب قوله لأذى، أو حتى لو كان يعني الناس لا يحبون سماعه فأنت قل. قال قلت زدني. قال لا تخف في الله لومة لائم. قال لا تخف في الله لومة لائم، يعني اعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يضرك لوم اللائم، يعني إذا تعارض يعني إرضاء الله سبحانه وتعالى مع إرضاء الناس فأنت أرضي الله سبحانه وتعالى، اعمل الشيء الذي يعني تعتقد أنه يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بالناس، لا تخف لومة لائم. الناس يلومونك يعني ليه تعمل كده ومش عارف كده وهذا، تشق على نفسك وتهلك نفسك وأن هذا تشدد وهذا كذا، وبعض الناس يعني يلومونك على أنك إيه تتمسك بأمر الله وتعمل بما يرضي الله، فأنت إيه لا تخف الله ومثلا اعمل الذي ترى أنه الحق وأنه الذي يرضي الله ولا تبالي بمن لامك، فإنه إيه كما قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليهم. قال قلت زدني. قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تحب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحه يقول يعني يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، يعني يردك عن الوقوع في الناس وذم الناس وذكر عيوبهم ما تعرف من عيوب نفسك، يعني أنت تعرف إيه عيوب نفسك فلا يليق بك أنك إيه وأنت تعرف أنك يعني فيك عيوب أنك إيه تظل تتكلم عن عيوب الناس، يعني إذا أردت أن تتكلم في عيوب الناس فتش عن عيوبك أولا بدلا من التفتيش عن عيوب الآخرين، الآخرون سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، أنت لن تحاسب على عيوب الآخرين وستحاسب على عيوب نفسك، فيردك عن التفتيش عن عيوب الناس والانشغال بالتفتيش عن أمور الناس ما تعرفه من نفسك، أنك تفتش عن عيوب نفسك ويعني أبذل جهدك في إصلاحها وهذا أنفع لك من البحث عن عيوب الناس، ولا تجد عليهم فيما تحب، يعني إذا كان شيء أنت تفعله من نفسك وتحب يعني تحبه لنفسك فأحبه للآخرين، يعني ده يعني الغرض ايه انك يعني عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، يعني لا تكن في شيء انت يعني تحب ان يعاملك الناس به ثم بعد ذلك انت ايه تعاملهم بطريقه انت لا تحبها لنفسك، يعني لا تعامل الناس بطريقه لو عاملك احد بها لا كرهت ذلك، وبعدين تيجي انت ايه تعمل اشياء يعني تعامل الناس بطريقه أنت لا تحب لنفسك أن تعامل بها، فدايما يعني عامل الناس بالطريقة التي تحب أن يعاملك بها الناس، تحب الناس تعاملك باحترام أنه لا أحد يستهزئ بك ولا أحد يعني يغتابك ولا أحد يعني يكلمك بطريقة غير مهذبة ولا أحد يعني يخدعك ولا يغشك ولا كده. ما دمت أنت تحب هذا لنفسك فكذلك إيه أحب هذا للناس، ولا تكن إيه تحب للناس أشياء أنت لا تحبها لنفسك. قال ثم ضرب بيده صدري فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده صدري صدر أبي ذر رضي الله عنه وقال لا عقل كالتدبير، يعني ليس هناك كمال عقل ولا رجاحة عقل مثل التدبير. والتدبير هو إيه؟ الاقتصاد في أمور المعيشة وتنظيم الأمور وترتيب الأمور. كلمة التدبير إنسان مدبر والذي يرتب الأمور، لا يكون إنسانا يعني فوضويا يعني ليس عنده تخطيط يعني للأيام القادمة أو حسن تنظيم لما لديه سواء من مال أو جهد أو وقت أو كذا، ولكن الإنسان العاقل يدبر أموره، ينظر يعني فيما لديه وما له وما عليه وينظم أموره سواء يعني من جهة النفقات أو من جهة الأعمال التي عليه أن يقوم بها وكذا. فلا عقل كالتدبير، يعني التدبير هو كمال العقل ورجحان العقل. ولا ورع كالكف، ليس هناك يعني أورع من الذي يكف عن يعني عما حرم الله ويكف عن أعراض الناس وكذا. يعني الورع الحقيقي هو أن الإنسان يكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. حين بعض الناس تجد يقع في المحرمات وبعدين يجي يتورع في أشياء مثلا من المباحات، ويجي يعني أن هو يعني يتظاهر بأنه يتورع عن أشياء مباحة ويقول لك يعني باب الاحتياط ومش عارف كذا، ويجي هو في محرمات صريحة وتجد يقع فيها. حين بعض الناس تجد مثلا كذابا مغتابا نماما مثلا كذا، يعني يماطل مثلا الناس في أداء حقوقهم وكذا، يفعل أشياء هي من المحرمات البينة الظاهرة، يجي مثلا يجدلك في أشياء أو يعني تجد يتورع عن أشياء مثلا هي من الأمور المباحة أو يعني على الأقل حتى من الشبهات. والشبهات يعني ليست بحرام وإنما اجتنابها أفضل، لكن الأولى أنك بدل ما تترك هذه الشبهات أو هذه المباحات أنك شوف المحرمات الصريحة التي أنت واقع فيها وكف عنها أولا. هذا هو الورع الحقيقي، هذا هو الورع الحقيقي، الإنسان يكف عما حرم الله سبحانه وتعالى. مثل أهل العراق يعني لما راحوا قتلوا الحسين وبعدين جم يسألون ابن عمر عن دم البرغوث، يعني ينجس ولا ما ينجس، أو دم البعوضة أو البرغوث أو كذا، فجايين يسألون بعد لسه قتلين الحسين وجايين يسألون ابن عمر يقولوا يعني دم البعوضة، هذه البعوضة تيجي تقرص الإنسان ويطلع دم، الدم ده ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، ولا يغسل ولا ما يغسل. فجايين يعني هي كان الإنسان يعني تقي وجاي يعني مشغول أوي بنقطة الدم دي وتأثيرها على طهارته وهو لسه رايح قتل فقال عجبا لكم يا ابن يا أهل العراق، يعني سيوفكم تقطر من دم الحسين وجئتم تسألون عن دم البعض. فأحيانا بعض الناس تجدوا بهذه الطريقة، تجدوا لسه يعني عامل طامة كبرى وجاي يعني تظاهر مظهر التقي الورع وجاي يعمل يعني يناقش في أشياء من دقائق الأمور يعني يتظاهر. قال فإذا آخر الحديث ولا حسبك حسن الخلق، يعني حسن الخلق هو أكمل الحسب، يعني ليس هناك يعني شيء يشرف به يعني نسب الإنسان ويتشرف يعني به مثل حسن الخلق. يعني ما الفائدة أن يكون ذا نسب وأبوه كان رجلا فاضلا ولا من أسرة كريمة ولا كذا وهو سيء الخلق؟ فهذا لا ينفعه هذا الحسب، إنما الحسب الحقيقي أن يكون الإنسان حسن الخلق، هذا الذي يعني يشرف به الإنسان ويكون له به يعني قدر ومكان ومنزلة، أن يكون حسن الأخلاق، وليس أنه كان أبوه كذا ولا كان جده كذا وكذا. فبهذا ينتهي هذا الحديث الجليل، وهو في الحقيقة يعني مشتمل يعني على معاني عظيمة وعلى علوم يعني جليلة. ومن خلال هذا الحديث نكون يعني قد عرفنا يعني تفسير الآيتين الكريمتين اللي هي آية 163 و164، بس بقي في آية 164 كلام عن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال؟ في تفضل. أحسنتم. هذا سؤال مهم عن مسألة الأسباط. كلمة الأسباط لها استعمالان. الاستعمال الأول هو الأسباط بمعنى الاثناشر اللي هم أولاد إسرائيل عليه أولاد إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. الأولاد الاثناشر يقال لهم الأسباط. ويأتي الأسباط أيضا بمعنى ذرية هؤلاء الاثناشر. كل واحد من هؤلاء الاثناشر أصبح له ذرية كبيرة وذريته أصبحت قبيلة من القبائل. يعني ذرية يوسف أصبحوا يقال لهم سبط، وذرية فلان بنيامين يقال لهم سبط. كل واحد من الاثناشر ويهوذا ولاوي وكذا وكذا، يعني بقية أسامي الاثناشر كل واحد منهم ذريته صارت قبيلة من القبائل. فكلمة الأسباط أحيانا تطلق على الأجداد اللي هم يعني ذرية يعقوب الاثناشر أنفسهم، وأحيانا تطلق على على ذريتهم من بعدهم القبائل. فطبعا الذين خرجوا مع موسى عليه السلام كانوا الأسباط الاثناشر اللي هم يعني اثناشر قبيلة، كل قبيلة تنتسب إلى واحد من أولاد يعقوب. ولهذا أيضا فمن ضمن تفسير الآية الكريمة التي معنا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، من ضمن التفسيرات أيضا أن الإيحاء إلى الأسباط المقصود به الإيحاء إلى اللي هي الاثناشر قبيلة هذه، على أساس أنه كان فيهم أنبياء كثيرون. فالمقصود الإيحاء إلى الأسباط يعني الإيحاء إلى بني إسرائيل بصفة عامة، الأسباط الاثناشر اللي هم اثناشر قبيلة من قبائل وهم قبائل بني إسرائيل، والإيحاء إليهم يعني إلى أنبيائهم، لأنه ما من لأن هذه القبائل كان فيها يعني أنبياء كثيرون كما ذكر. طيب سؤال آخر. طب نعم حكم دم البعوضة يعني نعم الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء. طبعا بعض العلماء يقول الدم اليسير لا ينقض والكثير ينقض، وبعضهم يقول حتى الكثير لا ينقض. فهو على كل حال يعني دم البعوضة لا ينقض الوضوء، سواء الفريق الذي يقول قليل الدم لا ينقض والكثير ينقض مثل الإمامين أبي حنيفة وأحمد، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل يقولون الدم القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء. فطبعا دم البعوضة ده مصنف في الدم القليل، لأن وأما الفريق الآخر كالإمامين مالك والشافعي فقالوا الدم لا ينقض الوضوء حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. فطبعا من باب أولى دم البعوضة لا ينقض، والصحيح أن الدم حتى ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، لأنه جاءت أحاديث أو آثار يعني أوردها البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، يعني طعن عمر في الصلاة ولم يقطع الصلاة فور خروج الدم مباشرة. لو كان ينقض الوضوء لكان أول ما نزل الدم أوقف الصلاة، لكن عمر استمر في صلاته وحاول أن يكمل الصلاة وجرحه يسير منه الدم، وما خرج إلا بسبب يعني العجز عن إتمام الصلاة لضعف جسمه ومرضه، وليس بسبب خروج الدم. وقال الحسن يعني ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وابن أبي أوفى عصر بسر يعني بسرة فخرج بصق دما وصلى ولم يتوضأ، ابن عمر عصر بسرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. أثر كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. نعم. طبعا الدم المقصود هو دم النزيف أو الجرح أو كذا، هذا طبعا غير مسألة دم الحيض والاستحاضة وكذا، هذا اللي هو أحكام تانية، هذا طبعا ينقض الوضوء. لكن الكلام عن دم اللي هو يعني نزيف أو جرح أو كذا يعني. نعم. هل هناك أنبياء من العرب؟ الجواب نعم، سمعنا في حديث أبي ذر أن الأنبياء منهم أربعة من العرب، حد يذكرهم؟ اللي هم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، أربعة من العرب. أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يعني عن كم نبيا من العرب أو كذا، قال هود أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ده من الرعاف أيضا لا ينقض الوضوء على القول الصحيح إن شاء الله. الله يبارك فيك، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. مش نسينا أخواننا في بوسطن، عندكم سؤال أو شيء ولا؟ طيب، بارك الله فيك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.